السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فما زلنا في شرح هذه المنظومة الرحبية المسمى ببغية الباحث عن جمل الموارث للإمام محمد بن علي بن محمد بن حسن الرحبي الشافعي رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 77 و500. وتوقفنا عند باب الحجب، والحجب كما قال أهل العلم باب عظيم في باب في علم الفرائض، حتى قال بعض أهل العلم: لا يحل لمن لا يعرف الحجب أن يفتي في الفرائض لأن لا يورث محجوبا أو يحجب وارثا. ولغة الحجب هو المنع، لغة هو المنع، وصراحا منع من قام به سبب الإرث من إرثه بالكلية أو من أوفر حظيه، منع من قام به سبب الإرث من أوفر حظيه، طيب من إرثه بالكلية أو من أوفر حظيه، هذا هو الحجب. نعم، منع من قام به سبب الإرث من إرثه بالكلية، يعني لا يرث كلية بالكامل، يحجب تماما، أو من أوفر حظه، يعني بدل ما يأخذ الثلث يأخذ السدس مثلا، بدل ما يأخذ الربع يأخذ الثمن، بدل النصف الربع، وهكذا، هذا يسمى حجبا. ينقسم الحجب إلى قسمين: حجب أوصاف وحجب أشخاص. حجب أوصاف وحجب أشخاص. حجب أوصاف هو موانع الإرث التي تقدمت، موانع الإرث التي تقدمت: الرق والقتل واختلاف الدين. فلو وجد، لو هلك هالك عن قاتل، عن ابن، عن بنت وابن قاتل، ابن وبنت قاتل، فالقاتل محجوب بوصفه، بسبب هذا الوصف هو القتل، أو الرقيق، وهذا هالك عن أب وكان الأب رقيقا فإنه لا يرث، أو ابن كان الابن رقيقا فإنه أيضا لا يرث، أو اختلاف الدين، هلك هالك عن ابن نصراني، الابن لا يرث لأنه كافر، أو العكس. هذا حجب أوصاف. حجب ماذا؟ أوصاف. النوع الثاني حجب أشخاص. حجب أشخاص، وهذا الحجب ينقسم إلى قسمين: حجب الأشخاص نوعان، حجب حرمان هذا الأول، والثاني حجب نقصان. إذن حجب الأشخاص كم نوع؟ نوعين. النوع الأول حجب حرمان، والثاني حجب نقصان. طيب، حجب الحرمان يتأتى على جميع الورثة إلا ستة، يتأتى يعني يقع أو يتم أو يكون على جميع الورثة إلا ستة، إلا ستة، وهم من هم هؤلاء الستة؟ نعم، الأبوان، الأبوان والزوجان والولدان، هؤلاء الستة لا يحجبون حجب حرمان، لا بد أن يرثوا، الأبوان والولدان والزوجان، الأبوان الأب والأم، الولدان الابن والبنت، والزوجان زوج وزوجة، هؤلاء الستة لا بد أن يعرفهم، ليس هناك شيء يحجبهم بالكلية. ممكن يقع حجب حرمان، حجب نقصان، مثل الأم تحجب حجب نقصان من الثلث إلى السدس ممكن، والزوج من النصف إلى الربع، والزوجة من الربع إلى الثمن ممكن، لكن حجب حرمان بالكلية هذا لا يتأتى في هؤلاء الستة. في هؤلاء الستة الأبوان والولدان والزوجان، الأب والأم، الابن والبنت، والزوج والزوجة. النوع الثاني حجب النقصان، وهو النوع الثاني من حجب الأشخاص، حجب النقصان، وهذا يتأتى على جميع الورثة، يعني كل ورثة يتأثرون بحجب النقصان، يعني نقصان النصيب، وهذا يقع على جميع الورثة بلا استثناء، يعني كل ورثة يقع في حقهم حجب النقصان، يعني ينقص نصيبهم من فرض إلى آخر، لكن حجب الحرمان لا يقع على ستة منهم، وهم الولدان والأبوان والزوجان. طيب، تنبيهات في هذا الباب قبل التفاصيل. تنبيه الأول، الأصول لا يحجبهم إلا أصول. تنبيه الأول، قاعدة مهمة، الأصول لا يحجبهم إلا أصول. والفروع لا يحجبهم إلا فروع. والحواشي يحجبهم أصول وفروع وحواشي. طيب، توضيح هذه القاعدة، الأصول لا يحجبهم إلا أصول. الإبن لا يحجب الأب حجب حرمان، ينقصه لكن لا يحجبه بالكل، المواطن حجب حرمان ممكن ينقص لكن حرمان لا، المواطن حجب الحرمان. الوصول لا يحجبه إلا وصول، يعني لا يحرم الأصل من الميراث إلا أصل. مثال، الأب يحجب الجد، الأب يحجب الجد، الأب أصل، والأم تحجب الجدات، الأم تحجب الجدات، والجدة القريبة تحجب الجدة البعيدة، البعيدة مش القريبة، القريبة تحجب البعيدة. أصول يحجبون أصولا، لكن الفروع لا تحجب الأصول، الفروع لا يحجبهم إلا فروع. الفروع الأبناء، الأبناء لا يحجبهم الأصول، وإنما يحجبهم الفرع الأعلى منهم. فمثلا أبناء الأبناء يحجبهم من؟ الأبناء. الابن يحجب ابن الابن، والبنات بنات البنات البنات يحجبن بنات الابن، يحجبن بنات الابن. الفروع تحجب الفروع، الفرع يحجب الفرع، لكن الأصل لا يحجب الفرع، فالأصل يرث والفرع يرث، إذا وجد الفرع والأصل كلهم يرث، لأن هؤلاء كما تقدم ستة لا يحجبون حجب حرمان، الأبوان والولدان والزوجان. أصول لا يحجبهم إلا أصول، هذه واضحة. الفروع لا يحجبهم إلا فروع، طبعا فرع أعلى، لأن الفرع الأعلى يحجب الفرع الأدنى. فالأبناء يحجبون أبناء الأبناء، أبناء الأبناء يحجبون أبناء أبناء الأبناء، وهكذا الأعلى يحجب الأدنى، والأصول الأدنى يحجب الأعلى، القريب يحجب البعيد. وفي الفروع العكس، ليس عكس كذلك، الفروع أيضا القريب يحجب البعيد أيضا، ليس عكس بل مضطرب، لكن في القرب، القرب إلى المورث، فكل ما اقترب الأصل أو الفرع من المورث حجب من كان بعيدا، القريب يحجب البعيد في جهة الأصول في جهة الفروع. الحواشي هم الإخوة والأعمام وبنوهم، يحجبهم الأصول والفروع والحواشي أيضا، يعني الإخوة يحجبهم الأصول، ألا يحجب الإخوة كذلك الفروع، الابن يحجب الأخوة يحجبهم الحواشي، الأخ الشقي يحجب الأخ لأب يحجبهم. إذن الفروع لا يحجبهم إلا فروع، والأصول لا يحجبهم إلا أصول، والحواشي يحجبهم أصول وفروع وحواشي. طيب، ثم فصل الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى تفصيلا فقال: فالأجداد يسقطون بالأب، لواضح الأجداد يسقطون بالأب لماذا؟ ها؟ لا، أصل أعلى، أصل أقرب، يحجب الأصل الأبعد. الأجداد يسقطون بماذا؟ بمن؟ بالأب. وكل جد قريب يسقط الجد البعيد، الجد القريب يسقط الجد البعيد. طيب، والجدات يسقطن بالأم، الأم تحجب كل جدة، أي جدة الأم تسقطها، هذه واضحة. إذا وجدت الأم فلا شيء للجدات، وكل جدة قريبة تسقط الجدة البعيدة، الجدة القريبة تسقط الجدة البعيدة، هذه واضحة. أولاد البنين يسقطون بالابن فأكثر، أو الابن يحجب أولاد البنين، ابن لأنه أقرب. دائما هذه قاعدة ضعها أمامك، وهي القريب يسقط البعيد، كلما كان الوارث أقرب كان أولى ممن هو أبعد. فالأبناء أقرب إلى الميت، يحجبون أبناء الأبناء أو أولاد البنين. قال: وكل ابن قريب يسقط ابن البعيد، هذه واضحة. ابن يسقط ابن لأنه أبعد. طيب، والإخوة الأشقاء يسقطهم الأب، لأنه حواشي يحجبهم الأصول، يسقطهم الأب. والجد على الصحيح، لأن فيها خلاف الجد مع الإخوة، ولكن أرجح أن الجد يحجب، وقضى به بضع عشر صحابيا أن الجد يحجب الإخوة، قول جماعة من الصحابة ابن عباس وعائشة، مجموعة من الصحابة قضوا بأن الجدة، وأبو بكر الصديق وابن أبي عائشة قضوا بأن الجدة يسقط الإخوة، وكذلك الأب. نعم، نعم، إخوة الميت يحجبهم الجد. طيب، والأب طبعا يسقط الإخوة، هذا واضح. والابن يحجب الإخوة الأشقاء كذلك، وابن الابن وإن نزل. فلو هلك هالك وترك ابن ابنه وأخاه، فإن ابن ابنه يحجب أخاه لأنه أقرب. طيب، والإخوة لأب يسقطون بهؤلاء المذكورين، من هم؟ الأب والجد والابن، يزيد عليهم الإخوة الأشقاء، يعني الإخوة الأشقاء يسقطون الإخوة لأب. فلو هلك هالك وترك إخوة أشقاء وإخوة لأب، فإن الإخوة الأشقاء يحجبون من؟ الإخوة لأب، لأنهم أقرب، أشقاء أقرب من الإخوة لأب. طيب، والأخت الشقيقة، طيب هذه لحظة، الإخوة أو الأخت الشقيقة، نعم، إذا كانت عصبة مع الغير فإنها تسقط الإخوة لأب، كيف ذلك؟ الأخت الشقيقة كيف تكون عصبة مع الغير؟ مع من؟ مع البنت. نعم، هلك هالك وترك بنتا، نعم، أي نعم، البنت والابن حكم واحد فاكر. هلك هالك وترك بنتا وأختا شقيقة وأخا لأب، يلا يريد تقسيم هذه المسألة. نعم عرفت المسألة. هلك هارق عن من؟ جزاك الله خير. عن بنت وأخت شقيقة، أخت وأخ لأب. نعم ها. البنت النصف. طيب والأخت الشقيقة عم هو أخوه تأخذ الباقي. نعم لا النصف عصبة مع الغير، لأن مرة معنا الأخت الشقيقة فأكثر، مع البنت فأكثر، أو مع بنت الابن فأكثر، عصبة مع الغير تحجب من؟ الأخ الأب لا شيء له. فلو هلك هالك وترك بنتا وأختا شقيقة، ترك بنتا وأختا شقيقة وأخا لأب، فإن الأخ لأب يسقط بمن؟ بالأخت الشقيقة، لأنها عصبة مع الغير. طيب كيف؟ لا لا لا، من باب أولى إذا صارت الأخت الأخ الأخ لأب، من باب أولى الأخت يعني لأب تسقط. طيب اليوم واليوم يسقطهم ستة، ستة من ورثة يسقطون أخ اليوم، ستة يسقطون يسقطون الإخوة لأم، الإخوة لأم يسقطون يسقطهم ستة. الأب من واحد الأب إذا هلك هالك وترك أبا وأخا لأم أو أختا لأم أو إخوة لأم، فإن هؤلاء يحجبون ما عندهم أي حاجة. والجد كذلك يحجب الإخوة لأم. اثنين. ثلاثة الابن. أربعة البنت. خمسة ابن الابن. ستة بنت الابن. كل هؤلاء يحجبون الإخوة لأم كما مر معنا، لأن شرط ميراث الإخوة لأم عدم الأصل من الذكور وعدم الفرع الوارث. إذا وجد أصل الذكور أب أو جد لا يرثون، إذا وجد فرع وارث لا يرثون. والفرع الوارث إما أن يكون ابنا أو بنتا أو ابن ابن أو بنت ابن. وإن نزل وإن نزل لأنه ذكر هنا كما مر معنا في ميراث السدس، ذكر هذه المسألة، ذكر ميراث الأم. وولد الأم ينال السدس والشرط في إفراده لا ينسى. طيب هنا ما ذكره، لكن عموما الأصول تحجب الإخوة لأم، أصول الذكور، لكن الأم أو الجد لا تحجب الإخوة لأم. أما الأب والجد يحجب الإخوة لأم، هذه واضحة. إذا وجد أب أو جد فلا شيء من إخوة الأم. إذا وجد ابن أو بنت أو ابن ابن أو بنت ابن أيضا لا شيء لإخوة الأم. أي أصل وارث من الذكور أو فرع وارث من الذكور أو الإناث فإنه يحجب من؟ يحجب الإخوة الأم. طيب هذا واضح. بعده فقرتي بعدها قال الشيخ رحمه الله: وبنات الابن يسقطن بالابن فأكثر. بنات الابن يسقطن بالابن فأكثر. لو هلك هالك وترك ابنا وبنات ابن، فهل يرث بنات ابن شيئا مع الابن؟ لا شيء لهن. قال: وباستكمال بنات الثلثين أيضا، وباستكمال البنات الثلثين. إذا استكمل بنات الثلثين فلا شيء لبنات الابن. هلك هالك وترك ثلاث بنات وأربع بنات ابن، كم لبنات الابن؟ لا شيء. وكم للبنات؟ ثلاث بنات كم؟ تلتين، عندهم تلتين. إلا إذا عصبهن الذكر كما تقدم. قال: إن لم يوجد مع بنات ابن معصب، فإن وجد معصب ورثنا معه ما فضل بعد الثلثين. إذا وجد، وهذا هو الأخ المبارك، إذا وجد معصب لبنات الابن فإن الباقي يكون بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين تعصيبا. طيب من الذي يعصب بنات الابن؟ ابن الابن، أخوهن أو ابن عمهن أو ابن ابن أخيهن. يعني هلك هالك وترك بنتين وترك ثلاثة بنات ابن وابن ابن، التقسيم بالآتي: لبنات البنات الثلثين، الثلث الباقي يقسم على الثلاث بنات ابن وابن الابن للذكر مصحب الثلثين. لو كان محل ابن الابن، لو كان ابن ابن أخوهن، لو كان أخاهن أو ابن عمهن سواء، لو كان ابن ابن ابن أنزل منهن بدرجة أيضا يعصبهن. هلك هالك وترك بنتين وثلاث بنات ابن وابن ابن ابن، يعني أنزل منهن بدرجة أيضا يعصبهن، حتى لو كان أنزل منهن بدرجة فإنه يعصبهن. طيب، وكل ما نزل كان الحكم مضطرد هكذا، يعني بنات الابن، بنات ابن الابن يحجبن ببنات الابن، بنات ابن الابن يسقطن ببنات ابن الابن، إلا إذا عصبهن أخوهن أو ابن عمهن أو من كان أنزل منهن بدرجة، من كان أنزل منهن، الذي هو أنزل منهن يعصبهن. طيب الأخوات أب يسقطن بالأخ الشقيق فأكثر، الأخ الشقيق يحجب الأخوات لأب. هلك هالك وترك أخا شقيقا وثلاث أخوات لأب، هل لأخوات لأب شيء؟ ليس لهن شيء. طيب، ليس لهن شيء، لا يرثن مع وجودي، مع وجودي الأخ الشقيق. طيب كذلك الأخوات لأب يحجبن بالأخت الشقيقة، الأخت الشقيقة تحجب الأخوات لأب إذا كانت عصبة مع الغير كما تقدم. هلك هالك وترك بنتا وأختا شقيقة، أختا شقيقة وأختا لأب. طيب كم للبنت؟ النصف، والأخت الشقيقة الباقي، والأخت لأب لا شيء، الأخت لأب لا شيء له. فزقال السدس ولا لا؟ نعم، أها، أي نعم، تحجبها إذا كانت عصبة مع الغير، إذا كانت عصبة مع الغير. نعم، أيها. لكن لو كانت أخت الشقيقة وحدها فإن أخت الأب تعصبها. لو كانت البنت ما في، لو البنت كانت ما في، هل كارك ودرك أخت شقيقة أخت الأب؟ كم أخت الشقيقة؟ النصف، والأخت الأب كم؟ لا، لها الثلث، لها السدس تكملة الثلثين، تتعصب مع الغير. نعم، الأخت الشقيقة تكون عصب مع الغير، عصب مع الغير مع من؟ مع مع البنت. طيب هذه واضحة؟ طيب قال، قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: قالوا باستكمال الشقائق الثلثين، لو هلك هالك وترك أختين شقيقتين وأختا لأب، هل لها شيء؟ الأخت لأب هل لها شيء؟ لأن الأخوات الشقيقات استكملن الثلثين، أختين شقيقتين لهم الثلثان، الأخت لأب لا شيء لها، إلا إذا عصبها أخوها الأخ لأب، فقط الأخ لأب، ابن عمنا هو داخل لأنه بعيد ليس داخلا، إلا إذا عصب قوله: وليس ابن الأخ بالمعصب كما قال هنا المؤلف رحمه الله تعالى، وليس من الأخ بالمعصب من مثله أو فوقه في النسب. ما يعصب ابن الأخ لا يعصب من؟ لا يعصب الأخت لأب. ابن الأخ لأب لا يعصب أخت لأب. هذه معلومة لابد أن تضبطنا. كيف؟ كيف؟ كيف؟ نعم، إذا استكمل الشقائق الثلثين لا شيء لأخت الأب. وبعد ذي لو أن الأخوات الشقيقات استكملن الثلثين هل ترث أخت الأب شيئا؟ لا ترث شيئا إلا إذا عصبهن الأخ لأب. فإذا وجد أخ لأب فإنه يعصبهن ويكون الثلث بين الأخوات الأخت الأب والأخ لأب للذكر مسحب الأنثيين. طيب واضح يا إخوان؟ هذه مسألة الأخوات لأب. نعم، أختين شقيقتين أخت لأب لا شيء أخت لأب. الأختين شقيقتين بيشيلوا كم؟ كلتين. أخت لأب ليس لها شيء تسقط، لا ترث شيئا الأخت لأب في حال استكمال الأختين الشقيقتين للثلثين. للمعصب الآخر لأولى رجل ذكر. نعم، هذا ينظر في بعد إلى بيت المال أو ينظر فيه القاضي، ينظر في هذا المال يقول لي أولى رجل ذكر. نعم، نعم، أو يرد عليهم. نعم، ممكن يرد عليهم فرضا وردهم. نعم. طيب بعض إخوان، تنبيه الثاني، يعني كل هذه الفقرات هي تنبيه الأولى. تنبيه الثاني، قال الشيخ ينقسم جميع الورثة بالنسبة لحجم الحرمان بالأشخاص إلى أربع أقسام. جميع الورثة بالنسبة لحجم الحرمان بالأشخاص إلى أربعة أقسام. القسم الأول، قسم يحجبون ولا يحجبون. أضبطها بالشكل، يحجبون ولا يحجبون، يعني هم بيحجبوا لكن ما بيحجبوا. انظرها بشكل، يحجبون ولا يحجبون. طيب من هؤلاء؟ لا، طيب واحد واحد. ها، من؟ الأب. الثاني حسن، صحيح. نعم، كيف؟ الأبوان. ها ها، الابنان. هو أربعة، الأبوان والولدان. لا، الزوجان لا يحرمون. الزوجان لا يحجبون أحدا، الزوج لا يحجب أحدا. الزوجان سيأتي لا يحجبون ولا يحجبون، يعني لا يحجبون ولا يحجبون، ثابتين ثابتين في محلهم، ما في أحد يؤثر عليهم ولا يؤثرون على أحد. بيجون فرضهم ربع تمن، نصف ربع بيجون، بعد الباقي باقي ما خير فيه. لكن الزوجان لا يحجبون ولا يحجبون. طيب القسم الأول واضح، قسم الأول يحجبون ولا يحجبون. الأب يحجب لكن لا يحجب. الأم نعم، كيف؟ الأم تحجب أيضا، تحجب الجد. أحسنت، تحجب الجد القريب والجد البعيدة، الأم تحجب. طيب الابن يحجب، يحجب كثير من الناس، يحجب الإخوة والأخوة الأشقاء والإخوة الأب، ويحجب أعمام ابن ابن، يحجب كثير ابن، يحجب كثير. والبنت كذلك تحجب الإخوة لأم وتحجب بنات ابن، والبنات يحجبن الأخوات الشقيقات إلى آخره. الأم بتحجب تحيح النقصان. كلام عن الحرمان ليس عن النقصان، أن هذا النقصان كلها في حد الحرمان. القسم الثاني، طيب الأول ده واضح؟ طيب عرفنا الأول، يحجبون ولا يحجبون، هذا أقوى الأقسام، يحجب لكن لا يحجب، أقوى قسم. القسم الثاني، يحجبون ولا يحجبون، هم يحجبون لكن لا يحجبون. من هم؟ أحسنت، الإخوة لأم فقط. يحجبون إذا وجد الأب يحجبهم، الجد يحجبهم، الابن يحجبهم، البنت تحجبهم، ابن الابن يحجبهم، بنت الابن تحجبهم، أشغل يحجبهم، ما يحجبنا لا، مش ما في وجود، يعني الكلام عن في حال عدم وجود الأب، دي أمثلة، يعني إذا وجد الأب يحجبهم، وجد الجد بدون الأب يحجبهم. مش معنى أن تلوم الستة حتى يحجبهم، واحد من ده بيحجبهم، يعني أي واحد من هؤلاء الستة يحجب الإخوة الأم. إذا وجد الأب حجبهم، الأب ما في الجد يحجبهم، في ابن يحجبهم، بنت تحجبهم، ابن ابن يحجبهم، بنت ابن يحجبهم، أي أصل من الذكور يحجبهم، وأي فرع وارث يحجبهم إخوة الأم. إذن هم يحجبون، يحجبون ولا يحجبون، وهم كذلك لا يحجبون أحدا، لا يحجب ما يمنع أحد من الميراث. يشيل السدس أو التلت والباقي بعد الناس يشاورون، لكن ما عندهم تأثير على أي أحد من الورثة حجبا، لا يمنعون أحد الإرث، بس يطلعوا التلت إذا كانوا أكثر من واحد، اثنين ثلاثة، أو السدس إذا كان واحد، والباقي للوراثة، فلا يؤثرون في البقية حجبا. ده قسم كم؟ الثاني. واضح الثاني؟ الثالث، قسم لا يحجبون ولا يحجبون، من هؤلاء؟ الزوجان، لا يحجبون ولا يحجبون، لا يمنعون أحد من إرث بالكلية ولا أحد من الورثة يمنعه، لا أب ولا أم ولا ابن ولا ابن ابن ولا عم ولا غيره. سابتين، لا يحجبون ولا يحجبون، في محلهم، ما سأل الزول وما فضل بيسألون، يعني في مكانهم، دل منهم الزوجين. والكلام هنا عن حجب الحرمان، مش حجب النقصان، عن حجب شنو؟ الحرمان. القسم الرابع، يحجبون ويحجبون، وهم بقية الورثة، يحجبون ويحجبون، هم بقية الورثة. بعض إخوان، طيب نقرأ أبيات المؤلف بعد هذه المسألة، نرجع الأبيات، نجد أن الأبيات تكون قد أصبحت سهلة الآن بعد هذا التبسيط من الشيخ رحمه الله، الشيخ بن باز رحمه الله عليه. ننتقل إلى قراءة أبيات الرحبية، سنجد أن هذه الأبيات أصبحت واضحة لحد كبير. شوف ماذا قال المؤلف، وإذا في إشكال ممكن نقف عند الإشكال إن وجد، لكن لا أظن أن هناك إشكالا. طيب، قال: والجد محجوب عن الميراث بالأب في أحوال ثلاث. مش واضح هذه؟ مرت معنا. الجد محجوب بالأب في أحوال ثلاث، ومر معنا الأحوال الثلاث هي ماذا؟ هي حال إرثه بالفرض أو بالتعصيب أو بماذا؟ أو بكليهما. إنما يرث بالفرض أو التعصيب أو يرث بماذا؟ بكليهما. طيب، هذه مسألة. وتسقط الجدات من كل جهة بالأم ففهمه وقسم أشبه. الجدات يحجبن بالأم، إذا وجدت الأم تحجب جميع الجدات، أم الأم تحجبها، أم الأب تحجبها، أم الأم تحجبها، أم الأب تحجبها، أم أب الأب تحجبها، أي جدة وجدت قريبة بعيدة الأم تحجبها. ومر معنا أن القربة تسقط البعد عن الصحيح. هذا واضح. وهكذا ابن الابن بالابن فلا تبغي عن الحكم الصحيح معدلة. وهكذا ابن الابن بالابن أي يحجب بالابن، ابن الابن يحجب بمن؟ بالابن. فلا تبغي عن الحكم الصحيح معدلة. واضح يعني هلك هالك وترك ابنا وابن ابن، هل يرث ابن ابن؟ ما نصيبه؟ لا شيء. دي واضح. قال وتسقط الإخوة بالبنين وبالأب الأدنى كما روينا. الإخوة عموما سواء كان إخوة أشقاء أو إخوة لأب أو إخوة لأم، إذا وجد البنين فإنهم يحجبون. هذا واضح. هلك هالك وترك ابنا وإخوة أشقاء أو إخوة لأب أو إخوة لأم، هل يرث الإخوة شيئا؟ وجد ابن ما عندهم حاجة، المال كله ابن. وبالأب الأدنى كما روينا، الأدنى والأعلى على الصحيح، هلك هالك وترك أبا وإخوة أشقاء أو إخوة لأب أو إخوة لأم أو مختلطون، هل لهم شيء؟ ها؟ الإخوة هل يرثون شيئا في وجود الأب؟ لا يرثون شيئا، الحج بحرمان ولا أي حاجة. نعم. وتسقط الإخوة، لا تسقط ما في إشكال، قالت العرب وأمنا ما في إشكال. وتسقط الإخوة يعني جمع، عامل في الجمع. وتسقط الإخوة بالبنين وبالأب الأدنى كما روينا، يعني الأبناء الإبن ابن أو ابن الإبن، الفرع الوارث من الذكور يحجب الإخوة باختلافهم أشقاء لأب أو لأم. هذه واضحة؟ البيت واضح؟ قال وبالأب الأدنى كما روينا، أيضا الأب يحجب جميع الإخوة سواء كانوا أشقاء أو كانوا لأب أو كانوا لأم، بالأب الأدنى يقرب. طبعا في خلاف في الجد، هل يحجب الإخوة أم لا يحجب الإخوة؟ فيها قولان أهل العلم، ولكن أرجح أن الجدة ينزل منزلة الأب يحجبه. قال وببني البنين كيف كان سيان فيه الجمع والوحدان، ببني البنين كذلك أبناء البنين، هلك هالك وترك ابن ابن وإخوة أشقاء أو إخوة لأب أو إخوة لأم، هل يرث الإخوة مع وجود ابن الابن؟ لا، يحجبهم جميعا سواء كان هذا ابن واحدا أو كان جماعة، ترك ابن ابن أو ابني ابن أو ترك ثلاثة أبناء ابن، كل واحد سواء كان جماعة أو فردا واحدا. سيان فيه الجمع والوحدان، أبناء البنين مش معنى مجموعة البنين، واحد بس منهم يكفي، اثنين ثلاثة أربعة كما تأدى، يحجب الإخوة يسقطهم جميعا. هنا استثنى المؤلف على مذهب القول بأن الجد يحجب لا يحجب الإخوة، قال ويفطر ابن الأم بالإسقاط بالجد فافهمه على احتياطه. المؤلف يرى أن الإخوة يرثون مع الجد، ولكن استثنى من الإخوة الأخ لأم أو الأخت لأم على مذهب المؤلف وعلى مذهب بعض الصحابة، يروا أن الإخوة يرثون مع الجد، فقال ويفطر ابن أم بالإسقاط عن أخ لأم أو الأخ لأم يسقط بالجد، يعني هذا اتفاق، يعني اتفق أهل العلم على أن الجد يسقط الإخوة لأم، كمر معنا أن الإخوة لأم يسقطون بستة، الأب والجد والابن وابن الابن والبنت وبنت الابن، الجد يسقط الإخوة لأم، لكن اختلفوا في إسقاط الجد لإخوة الأشقاء أو الإخوة لأب، لكن الصحيح أن الجد يحجب جميع الإخوة أشقاء كانوا أو لأب أو كانوا لأم. ولهذا قال هنا يفطر ابن الأم بالإسقاط بالجد ففهموا على احتياطه. هذه وضحت، يعني يرى أن الجد يحجب الإخوة لأم ابن الأم هنا يعني به من؟ الأخ لأم أو الأخت لأم أو الجمع منهم. إذا وجد هؤلاء مع الجد كم نصيب الإخوة لأم في وجود الجد؟ كم يرثون؟ ها؟ كم فرضهم؟ لا شيء، لا يرثون شيئا. طيب هذه واضحة. البعض قال وبالبنات وبنات الابن جمعا ووحدانا فقل لي زدني، يعني أيضا الأخ لأم يسقط بالبنات صحيح، وبنات الابن كذلك جمعا ووحدانا، بنت واحدة أو بنتين ثلاثة أربعة أي عدد من واحد فصاعدا، بنت فصاعدا، بنت بنتين، بنت ابن، بنتا ابن، أي عدد توفر من هؤلاء فإنه يحجب الإخوة لأم. يعني كذلك يسقط الأخ لأم أو الأخت الأم بالبنات، وبالبنات وبنات ابنه أيضا يسقط الأخ لأم أو الأخت لأم يحجب. قال ففهموا على احتياطه، أو قال جمعا ووحدانا فقل لي زدني. طيب ثم بنات الابن يسقطن متى حاز البنات الثلثين يا فتى؟ البنات يحجبن بنات الابن إذا استوعب البنات الثلثين، استكملوا إذا استكملنا الثلثين فلا شيء لبنات الابن لأن درجتهن أدنى وهن أعلى، البنات أعلى من بنات الابن، فلو أن البنات استكملن الثلثين فإن بنات الابن لا يرثن شيئا، ما عندهم حاجة، هلك هالك وترك بنات ابن وبنات ابن ابن، ترك بنات بنات وبنات ابن. كم للبنات؟ كم لهن؟ الثلثان. وكم لبنات الابن؟ لا شيء إلا إذا عصبهن الذكر من ولد الابن على ما ذكر، إلا إذا وجد معصب، هلك هالك وترك بنات وبنات ابن مع ابن ابن، يكون مثلا كالآتي: البنات كم؟ ثلثان، وبنات الابن مع ابن الابن لهن تعصيب لذكر كحظه المثيل، سواء كان ابن الابن أخاهن أو كان ابن عمهن أو كان أنزل منهن بدرجة، حتى لو كان ابن ابن ابن ما في برضو يعصبهن، بنات ابن مع ابن ابن ابن يعصبهن. طيب إلا إذا عصبهن الذكر من ولد الابن على ما ذكر. قال ومثلهن الأخوات اللاتي يدلين بالقرب من الجهات، يعني شكرا، ومثلهن الأخوات اللاتي يدلين بالقرب من الجهات إذا أخذن فرضهن وافيا أسقطن أولاد الأب البواكيا. كان هذا معنى شنو؟ هذا هو، يعني أن الأخوات الشقيقات يحجبن الأخوات لأب إذا استوعبنا الثلثين، ومثلهن يعني مثل بنات ابن، ما تقدم ضمير يعود لبنات ابن، يعني مثلهن أي مثل البنات، البنات مع بنات ابن مثلهن تماما الأخوات الشقيقات مع الأخوات لأب نفس الحكم. الأخوات اللاتي يدلين بالقرب من الجهات، يعني الشقيقات من جهة الأب وجهة الأم. مالو؟ قال إذا أخذنا فرضهن وافية، كم فرضهن؟ الأخوات الشقيقات كم يأخذ؟ الثلثين. قال أسقطنا أولاد الأب البواكية، ويعني بقوله أولاد الأب البواكية الأخوات لأب، أو لا مش كل أولاد أب، الأخوات لأب، الأخوات لأب يسقطن بماذا؟ يسقطن بالشقيقات إذا استكملنا الثلثين. إن لم يكن أخ لهن حاضر، وإن يكن أخ لهن حاضرة عصبهن باطن وظاهرة، إذا وجد أخ مع هؤلاء الأخوات لأب، وجد أخ لأب معهن ماذا يحصل؟ طيب هلك هالك وترك أخوات، ثلاث أخوات شقيقات وثلاث أخوات لأب، وأخ لأب. طيب كيف المسألة؟ الأخوات الشغال كم لهن؟ ثلثان. والثلاث أخوات لأب الأخ لأب الثلث الباقي بينهن تعصيبا للذكر كحظ الأنثيين. ثم قال وليس ابن الأخ بالمعصب من مثله أو فوقه في النسب. ابن الأخ لأب لا يعصب الأخت لأب، فلو هلك هالك وترك ثلاث أخوات شقيقات، طيب وثلاث أخوات لأب وابن أخ لأب هل يعصبهن؟ لا، بخلاف ابن يعصب بنت الابن، يعصب عمته ممكن، لكن في الأخوات لا. ابن الأخ لا يعصب ابن الأخ لأب، لا يعصب الأخت لأب، ولا يعصب بنت الأخ لأب. فلو هلك هالك وتركه ترك أخوات شقيقات، ثلاث أخوات شقيقات وبنت أخ لأب وابن أخ لأب، هل يعصبهن؟ لا يعصبهن. وليس الأخ بالمعصب ما مثله أو فوقه في النسب. أين بيجي براء؟ إذا كان هو إذا بقي لم يبق أحد فهو أولى رجل ذكر، فهو أولى رجل ذكر لا يعصبهن. طيب هذه أو هذا هو مسألة الحجب. مهم جدا كما تقدم أن يعرف الحجب. نعم، الأخت الأب ثالث السدس مع الأخت الشقيقة. نعم صحيح، العصبة مع الغير. طيب أخوانا واضح كلام في الحجب؟ في الحجب في سؤال ثاني. ننتقل إلى مسألة المشركة. مسألة المشركة طيب مسألة يسيرة، أو المشتركة يقال لها المشتركة أو المشركة أو الحمارية أو الحجرية أو اليمية. طيب قال الإمام الراحلي رحمه الله تعالى وإن تجد زوجا وأما ورثا وإخوة للأم حاز الثلثا وإخوة أيضا لأم وأبي واستغرقوا المال بفرض النصب فاجعله موك له مو لأمي واجعل أباهم حجرا في اليم واقسم على الإخوة ثلث التركة فهذه المسألة المشتركة. ليس مسألة مشتركة، أركانها كالآتي: زوج وأم وإخوة لأم وإخوة أشقاء. طيب من الأول زوج وأم وإخوة لأم وإخوة أشقاء، يلا قسم. كم للزوج؟ النصف. وكم للأم؟ السدس. وكم للإخوة لأم؟ الثلث. طيب فضل حاجة. المسألة من ستة، مسألة من ستة، ستة أسهم. للزوج النصف ثلاثة على ستة، الأم عندها السدس واحد على ستة، الأخ والأم عندهم الثلث اثنين على ستة، ثلاثة واحد أربعة اثنين ستة، ستة على ستة. طيب الإخوة الأشقاء ما لهم؟ ما عندهم شيء. ولهذا قيل إن الإخوة الأشقاء أتوا إلى عمر الخطاب فقسم لهم على هذا التقسيم، أعطى الإخوة لأم الثلث والأم السدس والزوج النصف. طيب وقال لا شيء الإخوة للإخوة الأشقاء. فقالوا يا أمير المؤمنين هب أن أبانا كان حمارا أو حجرا ملقى في اليم، ألسنا من أم واحدة؟ قال أول ما دخل لي أم إخوة الورث يقول بأمنا يا أم حزادنا، يعني الذي ورث به هو أيضا لنا، أنا بدخل لي يبقى حمار يبقى حجر يبقى إيش أم مش واحد هنا. فشركه فقضى به عمر أولا فشركهم. فهذه تعرف مسألة مشركة فيها خلاف بينها العلمين، من قال بالتشريك منهم من قال بأن إخوة شقاء لا يرثون شيئا. طيب قال هنا الشيخ رحمه الله طيب المسألة أركانها كالآتي: زوج وأم وإخوة لأم وإخوة شقاء. طيب كم للزوج؟ ما في أولاد، كم يشيل الزوج؟ نصف، 3/6. طيب كم للأم؟ السدس، 1/6. وكم للإخوة لأم؟ عندهم كم شركاء؟ فيه الثلث، 2/6. طيب الإخوة الأشقاء فضلوا حاجة؟ ما فضلوا شيء. فذهبوا إلى عمر فقالوا: هب أن أبانا كان حمارا أو حجرا ملقا في اليم، أعطوه حجر في البحر، خليه منه، ألسنا من أم واحدة؟ فشركهم، يعني أدخلهم فيه مع إخوة الأم، شاركوا في الميراث في ذلك الثلث. نعم، لكن في مسألة الإخوة لأم يرثون بالفرض، أصحاب فروض، أصحاب فروض منصوص عليه في القرآن الكريم، إخوة لأم فإن كانوا أكثر من ذلك هم شركاء في الثلث، والإخوة الأشقاء هم يرثون بالتعصيب، وصاحب الفرض يقدم على صاحب التعصيب، لأن الحديث ألحق الفرائض بأهلها، فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر. ولو فرضت تركت شيئا ما ترك شيئا، إذا لا شيء لهم. ولهذا اختلف العلماء في توريثه، منهم من قال لا يرثون شيئا، ما عندهم أي حاجة، ومنهم من قال يرثون. طيب ننظر من قال بالتشريك. القول الأول عدم التوريث، عدم التشريك، وبه قال أحمد وأبو حنيفة، أحمد وأبو حنيفة يرون أن الإخوة الأشقاء في هذه المسألة لا يرثون شيئا، وهذا القول مروي عن علي بن أبي طالب وابن مسعود وابن كعب وابن عباس وابن موسى، وقضى به عمر أولا عدم التشريك. وقول من في المذاهب المعروفة أحمد وأبي حنيفة، ومروي عن علي بن مسعود وابن كعب وابن عباس وابن موسى، والقول الأول لعمر أولا. القول الثاني قول الشافعي ومالك، قالوا يرثون مع من؟ مع الإخوة، وقضى به عمر ثانيا، وروي عن عثمان وزيد كذلك، قالوا يشركون، يشركون على عبد الروسي، يعني يقسم هذا الثلث المتبقي على كل هؤلاء شركاء في الثلث الأخير، باعتبار أنهم أيضا داخلون في كونهم إخوة لأم. طيب أيهما أرجح؟ نعم كيف رجح الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى في هذه المسألة القول الأول عدم التشريك، رجح الشيخ ابن باز عدم التشريك لقوله صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. يعني القول عدم التشريك يساند هذا الدليل، لكن أيضا القول بالتشريك أيضا يمكن أن يحتج له بعموم الآية، بعموم الآية، فالآية ذكرت يعني إخوة لأم. طيب هل هؤلاء الأشقاء ألا يشتركون في أنهم إخوة لأم وإن كانوا زادوا أو اختلفوا في الآب الآخر، مش برضو أم واحدة؟ طيب كيف ورثنا؟ يعني ما هو أو بمن أدلى الإخوة لأم؟ أدلوا بمن؟ بأم، وهؤلاء بأم وأبيه. نعم، يعني الميت هؤلاء أقرب إليه من إخوة، لأن هؤلاء اشتركوا معه في أمه وأبيه، هؤلاء في أبيه، إذن اشتركوا في الأم وافترقوا في الأب. بذلك عن القولان الأدلة فيهما شبه متكافئة، شيء متكافئ. والذي يظهر الله تعالى أعلم هو وماذا؟ التشريك، والله تعالى أعلم. من كان كثير العلماء رجحوا عدم التشريك. لماذا؟ لأن لو قلت هل هؤلاء إخوة لأم، الآن لو سئلت عن أخيك لأمك هل هذا ابن أمك؟ تقول نعم أخ لأم. لو أن إنسان له أخ لأم سئل، لو سئل إنسان له إخوة أشقاء وإخوة لأم سأله فلان هذا لأخو الشقيق هل هو ابن أمك؟ سيقول ماذا؟ قل نعم شقيق. لو سئل عن أخيه لأبي هل عن أخيه لأمي هل هذا ابن أمك؟ سيقول نعم. ولهذا قال هارون عليه السلام ابن أمة لا تأخذ بلحتي ولا برأسي. فالأخ الشقيق هو ابن أم، هو أخ لأم وأب، أخ لأم وأب زاد عليه بالأب. لذلك لعل الأقرب والله تعالى أعلم ما ذهب إليه الشافعي والمالكية إلى التشريك، هم شركاء في الثلث المتبقي. كيف؟ زوج يعني امرأة ماتت وتركت زوجها وأمها وإخوتها لأبيها وإخوة لها أشقاء، الزوج أخذ كم؟ أخذ النصف، والأم أخذت السدس 4/6 بقى، والإخوة لأم أخذوا الثلث 2/6. انتهت. ترك زوجة لن يكون فيه لا يختلف، هي بعد ما يكون فيه تشريك بيكون في باقي، بيكون مثلا 12 لأن فيها ربع فيها سدس. لو ترك، لو كان الميت رجل ترك زوجة، الزوجة لها التمن، الزوجة لها الربع، لها الربع والأم لها السدس. مثلا 12 كم للزوجة؟ الربع 3/12، وكم للأم؟ 2/12 بقت 5/12، وكم الإخوة لأم؟ الثالث 4/12 بقت 4+5 كم؟ 9، باقي 3/12 دي بعد ايش الإخوة الأشقاء لهم بعدها بسهم بيناتهم. دي سهلة، لكن كلام لو بقى الميت امرأة ما فرض الحال. مش كده، الإخوة لأم جاء هم من أصحاب الفروض، هم أصحاب فرض، وأصحاب الفرض كما جاء في الحديث يقدمون ألحق الفرائض بأهلها، يعني بنص القرآن الإخوة لأم هم أصحاب فرض. من قال بالتشريك يقول إن الإخوة الأشقاء هم كذلك هم إخوة لأم أيضا، يعني من ناحية النظر بالنظر إلى من أدلوا به أدلوا بالأم، هؤلاء أدلوا بالأم وزادوا على أم بالأب، فهم يصدوا عليهم أنهم إخوة لأم وأب زائد أب، إذن هم يستوفوا الأخوة في الأم وزادوا عليها بالأب. هنا نعم هنا نعم ما صحيح فرض، صحيح فرض هذا التقسيم. نعم نعم هنا يعني هو أدلى بأمه، الأخوة لأم علاقتهم بالميت، لو مش بالميت أخوهم أدلوا بالأم، يعني العلاقة الرابط بين الأخوة لأم والميت هي الأم نفسها، الأم هي التي ربطت تربط بين الأخوة لأم وبين أدلى أخوهم، فهو أخوهم لأمهم وهم أخوته لأمهم، وهؤلاء إخوانه لأمه وأبيه، أشقاء لأمه وأبيه. هنا طيب لو كان ميت زوج ما بيحتاج للتشريك لأنه في في باقي. كيف؟ شوف في في التشريك إذا كان ميت امرأة هلكت عن زوج، المسألة طبعا 3/2 3/1/2 3/6 للزوج واحد على ستة للأم سدس، اثنين على ستة لإخوة الأم، كده المسألة انتهت. لكن لو كان العكس، لو كان الميت رجل وترك زوجة، فالزوجة ليس لها النصف، لها الربع، بيكون في ربع فضل، بيكون في ربع. يبقى كان موضع أغلق الربع الفضل ده الفائض وقسم على الإخوة لأبوه. ونزل الحديث ألحق الفرائض لأهلها فما تركت فالأولى رجل ذكر. نعم بالسوية، شركاء في الثلث على عد رؤوسهم هم شركاء في الثلث. نعم طيب طيب، نقف عند هذا الحد ونواصل إن شاء الله تعالى بعد المغرب في باب الجد مع الإخوة، الجد مع الإخوة. وبعد الجد مع الإخوة ننتقل إلى الحساب أو الأقدرية، مسألة صغيرة سواء الأقدرية، وبعد الأقدرية ننتقل إلى الحساب، ونبدأ في الحساب شيئا ثم نواصل الأسبوع القادم في الحساب. نريد أن نعرف الأسبوع القادم كيف نحسب ونخرج التصحيح ونصح المسألة والتأصيل والتصحيح والوفق وتضرب وتجمع وتقسم، مسألة حسابية تحتاج إلى لوح سبورة لكتابة. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.